بسم الله الرحمن الرحيم. موقع طريق الصالحين يقدم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. حقيقة اليوم إن شاء الله يعني نحل الامتحان زي ما يقول صح كذا. حديث لابد أن تحفظ. يعني إحنا ذاك في حديث عجب البعض يعني مش حاول لا بالعكس الحديث دي على فكرة إحنا قلنا 40 نووية عليها مدار الدين يعني مهمة جدا جدا قوي إنك تحفظها وتحفظ معناها الحديث الأول إنما الأعمال بالنيات. غالبا كلكم عضي خلاص مقابلين إنه حديث إيه سهل. الله يحفظك حبيبي. طبعا احنا جينا قال العلماء هذا الحديث اول حاجه انما الاعمال بالنيات طبعا بتكمل الحديث. بسم الله الحمد والسلام. قال العلماء هذا الحديث نصف العبادات لانه ميز الاعمال. هنا كاتب عن العادات ينفع ان شاء الله. يعني ميز الاعمال كلمه واحده انه ميز الاعمال الباطن. لان في حديث ثاني ايه النصف الثاني انه ميز الاعمال ايه هاي كده هو ده. هي المسألة نفهم الحديث يعني إن هذا الحديث وهذا مكتوب في الكتاب عندك ميز الأعمال الباطنة بس سهلة جدا. قال بعض العلماء لو كلفنا الله عمل بلا نية بس كل واحد لكان من تكليف ما لا يطاق لما إن فيش أنت بتعملش عمل لبنية. هم لما العلماء بيكلموك في النية بيكلموك احترازا من الساهي اللي قبل تصلي الظهر لازم تنوي نصلي الظهر. هذا من باب تقعيد المسألة لأنه هذا احترازا من الساهي إن الواحد يقف كده ساهي ويكبر لأنه فيش حد يقف يكبر إلا هو نوي حاجة. صدق بهذا ذاك يعني ذاك يقول لك إيه يعني الإنسان الذي يأتي وسوسة يريح نفسه يقنع نفسه إنه مش هيعمل حاجة إلا بنية إنه قد نوى. أنت دلوقتي لو وقفت قلت الله أكبر وجا حد لك أنت بتكبر ليه هتقول له ما اعرفش انا نفسي كده كنت مره واحده لقيت نفسي واقف وانت مكبر ما فيش كلام منه. انت جاي عارف بتعمل ايه وقفت انت وحد سالك هتتردد هتعرف تقول كده والله انا وقفت ليه وايه اللي وقفني هنا لا ما فيش لا ممكن حاجه كده. فلذلك ايه لما اذا حد قضيت الوسواس لابد ان تقطع. ليه؟ لان ما انت مش هتعمل عمل الا بنيه. هكذا الانسان لا ياتي بعمل الا وله نيه. لذلك لو كلفك الله ان تعمل عمل بلا نيه لقال لكان تكليفه ما لا يطاق انه مش هتقدر تعمل معاه من غير نيه. تفضل حبيبي. لانه ميز الاعمال بالاجر تحط الكلمه دي ده ازاي هتيجي ازاي لقد ضاع لو قال عملا بلا اجر لا ليه ما صعبه شويه يعني مش هتيجي او انت الكاتب والله فعلا انا لسه شاطب حاجه بيه لا هي ده تحت الكتاب عشان كده مكتوب بيني على فكره انا ودي يعني ايه ما تزعلوش من الامتحانات سهله جدا ان احنا ننجح. المقصود يا جماعه طلب العلم ده صعب حاجه صعبه بصراحه مش سهله وانت لسه في بدايه الطريق. الشيخ صالح بيقول هم قالوا هم كده كتير شوفوا ده يستمر على الطريق يعني كم من واحد كان بيجلس مجلس الامام احمد وامام مالك كم منهم كان طالب علم وكم واحد اصبح الامام احمد هي كده اللي بيكمل الطريق في الاخر مش مش مش مش كتير الا ان شاء الله سبحانه وتعالى صلى الله عليه يثبتنا. طلب العلم ده يحتاج تقوى ده كده تمشي واحده واحده حتى يشرح الله ايه في الاول بتحتاج انك تؤلف قلبك على العلم يعني كان عندنا مال نعصيناك مال نهزر معاك نضحك عليه معاك هكذا بعد كده انت نفسك مش تقبل من الشيخ انه يهزرك مش فاضي للشيخ حقيقه بحس خلاص انت قاعد على الشيخ ديك العلم عشان تنصرف اللي خلاص يبقى العلم قد خلص ايه بشت قلبك انت كي تاخد العلم لكن في الاول لا لازم يؤلف قلبك ولازم هكذا العلم. فالامر ايه يعني كان يقول الشيخ صراحة للشيخ ان سنلقي عليك قولا هو العلم كله ثقيل ولذلك استعان ايه كما قال الامام رحمه الله بقيام الليل وصوم النهار ايه حتى ايه تستطيع ايه ولذلك ايه الله أنزل من السماء إيه؟ فسالت ماء فسالت أودية إيه؟ بقدرها يعني ذلك دائما تأتي تشبيه الوحي النازل من السماء بالماء النازل إيه؟ وتشبيه القلب إيه؟ بالأرض فساد أودية إيه بقدر يعني المية تنزل من السماء الوادي اللي بيكون طريق بين جبلين كده في وادي كبير تمشي وماء كتير وادي كده يبقى أخته صغير صح فينزل العلم هناك قلوب واسعة تمتلئ علما قلوب ضيقة كده ينزل زي خرم الإبرة منها هكذا فإيه يقولوا كده وسع قلبك وسع إيه وسع قلبك حتى إيه حتى يمتلئ علما حتى يمتلئ فتقول يعني يعني أهم شيء خلاصة أنت إيه أن تكون عندك علم أن تكون إيه عندك علم إن تكلفنا على بنية فلو أنت خطأ ما تزعلش أوي يعني ما تزعلش يعني هذا الأخ اللي كملنا غلط ما إحنا عطينه 19.5 قدامه من 20 يعني المفروض إنه يعني واخد 96 من في الآخر من 100 حلو يعني يعني يطلع أعمالك قال إن الإنسان يؤجر أو يؤذر أو يحرم بحسب بحسب نيتي كلمة بسيطة خالص البعض يكتب لي كلام كبير أنا أقول لك كلمة واحدة ركز عليها يستفاد من قوله صلى الله عليه وسلم إنما إن دي حرف الأكيد ومي هنا أنت بتكلم عن صرف حصر وقصر يعني ما فيش عمل إلا هذا مهم جدا يعني المسألة مش يعني لا العلم مش فهلوة الشيء أحد كده يحاول يجيبها كده وال... لا إنما عارف حدك عارف إن تأكيد تأتي ما بعدها صح تتكلم إيه عن أسلوب حصر وأسلوب قصر إنما الأعمال ذلك يستفاد من قوله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات أنهما من عمل إلا وله أي كلمة واحد بس حلوة مش مشكلة بس مش أنت تكون فاهمها أصلاً مش مقصود هي مش حرب بينه وبينك إن يعني هي مش قضية مش مشكلة القضية إن مش حرب بينه وبينك أنت يعني هل أنا هتهزمني وهزمك يعني لو حلت بهزمتني لو لم تحل وبهزمتك لا ليس هذه القضية هذه القضية السؤال الثاني أكمل الحديث ماشي أذكر 5 فوائد الحديث فوائد الحديث سرقناها لك حتى فرقة المفروض تسلم اللي فيها الإجابات قلت يذكر أي 5 فأنت تنظر الحديث ماشي بينما نحن جلوس سألوا عن الإسلام إيه الحديث دل عن الإسلام 5 هذه الأرقام دل عن الإيمان كذا المشكلة أن يأتي واحد وقل 2 طبعا أنت الحديث قدامك مش عارف تطلع منه 5 مش عارف حتى تقول أن هناك ملك اسمه جبريل يعني عايز لو قلت لها قلت لك صح لأنه هذا الصف هذا منهم الحديث الحديث دل على ايه هذا مدل منه الحديث انا بترك لك بقول لك 5 وقت الحديث فانا بوسع عليك بترك الامر ان انت تتامل الحديث لكن ياتي واحد مثلا في سؤال من السؤال يقول مثلا ايه دل الحديث على ان المبتدع يكفر انت بتكفر صح انت بتكفر بالذات لا انت توصلش الامور واحد ثاني قال دل على ان من ترك ركن من اركان الاسلام كفر لا احنا قلنا لا قلنا ترك الصيام لا يكفر تكفرت بالذنب هنا لا الأمور يعني إيه أنت تذكر فهمك الحديث تذكر إيه فهمك الحديث يقول يعني 5 فوائد الحديث دي سهلة ما قلتها في الكتاب وأنا قلت لهم الشرط التقايد بالكتاب لو أذكر أي فايدة يعني حتى يأتي الأخوة لا الإنكار شيء إحنا نقولش إنكار هو مالش من أنكر قال من ترك إنكار شيء تاني جحد أذك الجحود يكفر جحد ركن الإسلام جحده إن قال الإسلام ما فيهوش زكاة وبين له أصر خلاص لكن تركه كسلا مش عايز يصوم هذا لا يكفر فهم إزاي فطبعا حين حتى الأخوك بالصحح تقول هل ما تنفعش تكون فائدة نبدأ نرايشها وهم تطلع في الآخر فائدة لأن هو ده فهمه الحديث فهم كده من الحديث وفعلا كان فهمه صحيح يدل إيه على فهم إيه صحيح يقول لك أسقف وأمن في الحديث تذكر اللي أنت ده المفروض الحديث أنت في الآخر أنت في الآخر يعني سيك من الكلام أنت في الآخر رسخ في مخك إيه من الحديث رسخ في مخك طلعه رسخ في مخك إيه طلعه يقول ما الدليل هذه الحتة اللي أعصرتها أصعب سؤال ما الدليل على أنه لابد من أراد أن يدخل في الإسلام أن يتلفظ بالشهادة هي المسألة بتبقى قاطعة يعني إيه إن كلمة شهادة في اللغة ما معناها شهادة إذا رحت تشهد عند القاضي هتقعد صامت كده وتقول له انا شد قلبي ولا بد انك تلفظ بلسانك الشهاده؟ هذه القضيه، ان كلمه شهاده تعني تلفظ. فايش واحد يذكر لي كلام طويل قوي يعني، حتى اللي بيذكر لي كلمه قوله ان تشهد الى الله رحمه الله تديه 3 أو 4، لكن ما تقدرش الدرجه كامله، يتساوى مع ايه؟ لان يعني بيقولها يعني اعتبرها له كانت غامضه عنده يعني، ما وضحش، وممكن يكون فعلا هو جابها كده يعني مش فاهمها اصلا، بس مش حاله لما احتملت. لكن يقعد يكتب لي قوله صلى الله عليه وسلم ودينا، ويكتب لي حديث اخرى أن أمرت أن تقاتل، أن أقاتل الناس. طب إيه الكف هنا؟ دي مسألة بسيطة خالص، فاهمني؟ يعني أحيانا بتوه، ما أعرفش، واضح إنه مش فاهم المسألة أصلا، واحد إنه إيه؟ إنه مش فاهم المسألة أصلا. فا في حاجات في الحديث لابد إن إيه؟ إن لابد إنك تركز عليها، أنت ماسك الحديث كده محلله، عندك كلمة إنما، إنما مثلا ده إيه؟ عندك حرف إن تأكيد، وعندك حرف ده أسلوب قصر، إذا الهدف ده هذا هو فهم الحديث، هذا هو إيه؟ يعني واحدة بواحدة كده، ان احنا رافنا بكم من ضمن حاجات ان انتوا لسه اول مرة تمتحنوا، لسه كانت بعيدة عن الامتحانات، ولسه نظام الامتحانات بعيد عليكم، واحدة بواحدة ايه تستطيع ان تعرف نظام الامتحانات. طبعا حديث الثالث، اذكر 3 من فوائد الحديث. طبعا ايه انتوا ذكرتم يعني زي ما قلنا، حديث من احدث في امرنا هذا، ان قال بقى ان هذا الحديث انه ميز الاعمال ايه؟ الظاهره، الثانيه كانت الباطنه، الناس بقى كانت بحاجات غير كده خالص. هي كلمه واحده الظاهره، فاهم ازاي؟ ما المراد بقوله صلى الله عليه وسلم امرنا هذا؟ الاسلام، الدين او الاسلام، في ناس كاتبه كلام طويل. هي كلمه واحده الاسلام، هم كانوا في اي امر؟ نحن في اي امر الان؟ امر الاسلام الدين. اذكر 3 ايه من فوائد الحديث، هذه ايه؟ هذه 3 اللي احنا ايه اللي احنا قلنا تاتيها. خلاص كده امتحان الحمد لله تعالى تحل في ثواني يعني. يعني ارجو ان الاخوه مش حديث عدى وخلاص، لا، يعني اللي محفظ الحديث يحفظه، واللي كان فايته يعني في حس حته فاهم يعني، قلنا اصل حته الشهاده يرجع يحاول يفهمها ثاني، ده دين، هذا دي مش خاص حمد عدى الحديث ده خلاص ايه ده جزء المنهج عاد، لا ده هذا الكلام ده مش في الدين، الكلام ده مش في الدين. انت الحديث مازال هنتقل لحديث اخر، ممكن ما امتحنش فيه مره اخرى، او هتمتحن او هيجي نسبه قد ايه الله اعلم ماذا يكون ان شاء الله تعالى، ولكن انت هذا دين، يعني لابد انك تفهم الحديث، لو فهمتوش لابد ان ترجع اليه ودايما تراجعه، دايما تراجعه، واقف في الحاجه دي تسال. مشكل عليك امر تروح تسال، ولو شروح كثيره اسمع اكثر من شيخ وشروحه، بل لا باس ان تلخص لك شرحا كانك انت ايه تمسك الاحاديث الشروح كلها وتتلخص شرح خاص بك تحفظه، يكون لك تحفظه. احنا قلنا ايه؟ انت قد 40 حديث او 42 حديث عليها مدار الدين، فعلا متاملتها لوجدت ان عليها ايه، ان عليها مدار الدين. ناخذ مده 10 دقائق كده او شيء بعض الحديث الجديد ان شاء الله تعالى. هو الحديث السادس صح كده؟ ايوه ان شاء الله. يقول رحمه الله عن ابي عبد الله النعمان بن بشير رضي الله عنهما انه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ان الحلال بين وان الحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه، ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. حقيقة هذا يعتبرونه من الأحاديث 3 أو 4 التي عليها مدار الدين. إذا صلحت لحظة، إذا صلحت، إذا إن في شرطية، إذا صلحت فهم إزاي؟ إذا صلحت صلح الجسد كله، عندك إذا هنا وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب، ألا وهي القلب. هذا أم الحديث عليه من ضمن الأحاديث الثلاثة. أم أحمد جرى أن هناك أحاديث ثلاثة، حديث الأعمال بالنيات وحديث من أحدث في أمرنا وهذا الحديث، والبعض يضيفه. لكن لو تأملتها فعلا بدقة، وهذا نقول إمام أحمد، هم نتكلم عن الإمام أحمد عن جبل، مع الناس عندنا عن دوام دول الإسلام، يعني الذي فهمه فهمت الإسلام ثم رأت أن هذا الإسلام يتركز في هذه الثلاثة أحاديث. إذا كان يتركز فيها فلابد أن نفهمها جيدا، فلابد أن أن تفهم جيدا. يقول الإمام شيخ ابن عثيمين رحمه الله: قسم، قال العلامة ابن عثيمين رحمه الله: قسم النبي صلى الله عليه وسلم الأمور إلى ثلاثة أقسام: قسم حلال بين لا اشتباه فيه، وقسم حرام بين لا اشتباه فيه، وهذان واضحان. أما الحلال فحلال ولا يأثم الإنسان به، وأما الحرام فهو حرام ويأثم الإنسان به. مثال الأول أي القسم الحلال البين: حل بهيمة الأنعام، الخروف، الجمل، هذه كلها حلال أن تأكلها، البقر، كل بهيمة الأنعام هذه حلال، حلال لك، تمام. مثال الثاني: هل في حد عنده خلاف أو مشتبه في قضية بهيمة الأنعام؟ لا هناك اشتباه في حلها. المثال الثاني: تحريم الخمر، هل في أي خلاف أو في اشتباه في تحريم الخمر؟ لا فيش اشتباه. يقول: أما القسم الثالث فهو الأمر المشتبه الذي يشتبه حكمه، هل هو من الحلال أم من الحرام، ويخفى حكمه على كثير من الناس، ألا فهو إلا وإلا فهو معلوم عند آخرين. يعني قلنا الإسلام ينقسم إلى ثلاثة أمور: قسم حلال بين لا اشتباه فيه كما قال كحل بهيمة الأنعام، وقسم حرام بين لا اشتباه فيه كتحريم الخمر، وقسم مشتبه يشتبه على تتأمله من وجه تحس أنه حلال، تتأمله من وجه آخر ترى أنه حرام، فهو يشتبه عليك، مرة ترى حلال ومرة ترى حرام عندك، هذا عند كثير من الناس، وإلا هناك آخرين يعرفونه قطعا هو حرام أو حلال. يعني هو لذلك مشتاش في الحديث كثير من الناس الحديث لا يعلمهن لا يعلمهن كثير من الناس. إذا هناك من الناس يعلمونه، هم هم الراسخون هم الراسخون في العلم. فطب ماذا نفعل في هذا القسم الثالث؟ ماذا نفعل؟ فهذا يقول الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا كلام الشيخ ابن عثيمين: الورع تركه، أي من الورع أن تترك هذا القسم المشتبه ولا يقع فيه. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، استبرأ لدينه فيما بينه وبين الله، واستبرأ لعرضه فيما بينه وبين الناس، بحيث لا يقولون فلان وقع في الحرام، حيث أنهم حيث إنهم يعلمونه هو عندهم مشتبه. يعني تستبرئ لدينك فتنجو، تستبرئ لدينك فتنجو من أن تقع في الحرام، لأنه مشتبه خلاص، أنت تركت الأمر، أنت ما ظهر لك شو حلال ولا حرام فسرقته. تستبرئ لعرضك لأنك قد تفعله، ويقول والبعض لأنه برضو مشتبه عليه ونظر إليه من جهة فوجده وجده حرام، فيقول شوف فلان بيفعل كيف يفعل الحرام، ويبدأ يتكلم في عرضك. فإذا تركته قد استبرأت لعرضك، وعصمت ألسن الناس من الوقوع فيك، من الوقوع فيك. يقول: ثم ضرب النبي صلى الله عليه وسلم مثلا لذلك للذي يشتبه عليه الأمر بالراعي يرعى حول الحمى، أي حول الأرض المحمية التي ترعاها البهائم فتكون خضراء لأنها لم ترع فيها فإنها تكذب البهائم حتى تذب إليها وترعاها كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه. ثم قال صلى الله عليه وسلم: ألا وإن لكل ملك حمى، يعني بأنه جرت العادة بأن الملوك يحمون شيئا من الرياض التي يكون فيها العشب الكثير والزرع الكثير. عايز أقول أن عادة الملوك يحمون جزء من أرض البلاد لا يكون لأحد أن يدخل فيه، تظل هذه خاصة به، خاصة بالمشيئة بتاعته وهذه الأشياء. ذاك المثل الأخبر إيه؟ أن كل راع إيه؟ كل راع حمى، ألا وإن إيه؟ حمى الله محرم، يعني كل راع حمى. الخيل السلطانية والأشياء هذه بتاع أشياء الملوك، وكل ملك يبقى فيه حتة أرض كده حميها، فمحاش بخش فيها، تبقى الأرض خضرة شكلها حلو قوي، خضرة كده، ليه؟ مفيش حد بخش فيها، تبقى الأرض كده الحشيش فيها طالع والحاجة فيها جميلة، لأنه ممنوع حد يقرب منها. فأنت بتيجي أنت راعي مثلا ومعك معزتين كده ولا خروفين، وماشي بالغنم بتاعتك حول الأرض، المعزة لما هتشوف الخضرة الحلوة دي هتسيبك وتخش جوه، ودخلت جوه انت عارف الملك هيعمل فيك ايه، انه ممنوع حد يخش، ممنوع حد ايه، خاصة اذا كان سلطانا ظالما جائرا، يبقى ايه يعني لا انت هتطلع ولا انت ولا المعزة ولا ايه ولا المعزة، تصبح الارض فيها خضرة والقبر بتاعك، صح كده؟ لذلك عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه كان قد حمى قطعة ارض لخيل الصدقة، لخيل ايه؟ لخيل الصدقة، ويبل الصدقة، نتيجة الصدقات يجمعون الزكوات يأتون بها، فين حطهم؟ عايزين لازم كلهم مكان يأكلون ويشربون فيه. فلذلك يقول عمر: لولا أن يعني خير إبل الصدقة ما حميت شيء من أرض المسلمين. هو عارف أنه بيعمل إيه؟ إن دي أرض المسلمين، لكن فعلها إيه؟ لمصلحة من؟ لمصلحة المسلمين، معلش كذا. فعمر حتى عشان أي خيل صدقة تأتي خلاص ترتع في هذه المسألة، إن يأتي أصحابها أصحاب الزكوات المستحقين تفرق عليهم. فعمر بيوصي جعل عليها قيم اسمه هاني أو هني، جعل يقول لهذا القيم، يديله بقى الخطة اللي تعامل فيها مع هذه الأرض إزاي، يقول له: أدخل صاحب الغتام، أصلا ما حد يخش فيها، أثقل صاحب السريمة والغنيمة، يعني واحد عنده معزة صغيرة أو خروف سيبه يخش ومعدي كده، عايز يخش يأكلها خليه يخشها. أقول له: فإنها إن تهلك، يعني هذه المعزة اللي عنده ومعيش مكذين كنت تأكل فيه هتموت، هيجي لي أنا بقى. شوف فقه عمر، هذا عمر رضي الله عنه كان فقيها شديد، كان عالي الفقه، كان إيه؟ فيقول له: أدخل صاحب السريمة والغنيمة، فإن أنت هلك يأتي. يقول: لا أبا لك، أطعمني وأولادي. أنت ليه؟ عمر فهم أن هو يجب هذا أن يكون الحاكم يفهم ويعرف المسؤول. شو أول حاجة قال إيه؟ ما حميت شيئا من أرض المسلمين، أنا مش من حقي، لكن عملت كان المصلحة. ثم يقول، يعني ينظر أن هذا الرجل صاحب المعزة والمعزتين، لو مات هذه المعزة والمعزتين مين حيأكله؟ الحاكم المسؤول عنه. ما فيش حاجة اسمها واحد ما لقيش يأكل، عشان بس احنا عارفين في الإسلام ما فيش حاجة اسمها واحد ما لقيش يأكل، حاجة اسمها بيت مال المسلمين، الحاكم مسؤول عنه. حاكم ايه؟ هو الرجل ايه مسؤول عنه أن يطعمه، أن ايه يطعمه، يوجده عمل المهم له ذا. فيقول: حياتيني. فيقول ايه؟ لا أبا لك، ايه أطعمني وأولادي. فيقول يعني عرف انه سعيد حيضطر يدي ايه من خزينه البيت المال، قال لا خلي بقى يخش ياكل هو ايه احسن، ايه يؤدي الامر نقص ايه خزينه بيت ايه مال المسلمين. قال: واياك وابل ابن عوف وابن عفان، دول ما يخشوش خالص. قال عثمان بن عوف، عبد الرحمن بن عوف وعبد الرحمن بن عفان هم من اسرياء المسلمين، قال دول ما يخشوش خالص. قال: فانها ان تهلك يأويان إلى حرس وزرع، عندهم حاجات تانية يعني. قال إنها انتهلك، دول بقى عندهم العجول، يقول لهم لا عندكم حاجات تانية إيه. هذا فهم إيه؟ فهم عمر رضي الله إيه عنه وأرضاه. يقول: ثم ضرب النبي صلى الله عليه وسلم مثلا بذلك بالراعي يرعى حول الحمى، أي حول الأرض المحمية التي ترعاها البهائم فتكون خضراء، لأنها لم ترع فيها فإنها تكذب البهائم حتى تذب إليها وترعاها. كالراعي يرى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه. ثم قال عليه الصلاة والسلام: ألا وإن لكل ملك حمى، يعني بأنه جرت العادة بأن الملوك يحمون شيئا من الرياض التي يكون فيها العشب الكثير والضرع الكثير والكثير. ألا وإن حمى الله محارمه، ألا وإن حمى الله محارمه، أي ما حرمه على عباده فهو حماه لأنه منعهم أن يقعوا فيه. ثم بين أن في الجسد مضغة، يعني الإنسان يعني لا يرتع حول المحارم، أي ما حرم الله ما تقربش جنبه حطوع فيه حقيقة. ذلك هذا حديث الثلاثة الذي ترك أختهم عند ذلك العابد وظل بقى يطمن عليها شوي لحد ما وقع في المحرمات. هذه إيه؟ ذلك الإنسان إيه؟ يفر إيه؟ يفر من الفتن. والإنسان لا يستشرف إيه؟ الفتنة فيقع فيها، لا يستشرف إيه؟ يعني يجي أمر رسم معين لعله أن إن شاء الله إنسان تقي وأنا أستطيع أن يقع في المسألة إذا به إيه؟ يقع. لذلك إيه؟ سن يجتنب المحارم، أي يجتنب ما حرم الله، فلا يحوم إيه؟ حولها، أن نفسك إيه؟ قد تشتق إليها فتقع إيه؟ فتقع فيها. ثم بين صلى الله عليه وسلم أن في الجسد مضغة، يعني لحمة بقدر ما يمضغه الآكل، إذا صلحت صلح الجسد كله. ثم بينها بقوله القلب، إشارة إنه يجب على الإنسان أن يرعى ما في قلبه من الهوى الذي يعصي به حتى يقع في الحرام والأمور المشتبهات. فعلا قضية اهتمام بقلب أنت، يعني قد نغفل عنها، أن أنت كلك عبارة عن قلب، وهذا القلب يعني بين إصبعي الرحمن سبحانه وتعالى يقلبه كيف يشاء. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان من أكثر دعائه من دعائه: اللهم يا مقلب كل أبصار إيه؟ ثبت تعرف القلب وتقلب يصل عفو العافية. مثلا أنت تحب الطعام، ممكن يتقلب القلب يصير أمر غير ذلك خالص. سلم ذلك إيه؟ سل حي لا يأمن على نفسه الفتن. ذلك دائما اللي كان إيه؟ اللهم يا مقلب أبصار إيه؟ ثبت قلبي على دينك. لو تحول القلب أنت لا تقول هذا القلب، لو تحولت أنت خلاص صلاة العافية. فلذلك الإنسان يرعى قلبه، الإنسان يرعى قلبه بالذكر، إيه يعني يزكي هذا القلب بالطاعة وبالعبادات، فهم إزاي؟ فاستفادوا من الحديث أولا، ما أدري خلاص إحنا كده طب نقف نأجل الفائدة إن شاء الله تعالى. سبحانك وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.